جزاكم الله خيرا. هل الصلاة بدون جوارب غير جائزة؟ وهل ستر القدمين واجبة في الصلاة أو لا؟ المشروع سترهما بالجوابين او بإرخاء الثياب، اذا ارخت الثياب حسن المقصود، ولما كان هناك جوابان. يعني جاء في حديث رواه ابو داود عن ام سلمه انها سئلت رضي الله عنها قص المراه في درع وخمار بغير ازار، فقالت اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والجمهور على ان القدمين عوره، وان الواجب عليها سترهما في الصلاه. فينبغي للمؤمن ستر قدمين بالجوارب او بإرخاء الثياب. نعم جزاكم الله خيرا.